إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه اللقاءات المباركة، وأكرمنا الله جل وعلا بالمرور على رسالة ثلاثة الأصول، وشرعنا في يوم أمس القراءة في رسالة القواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركًا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، بعد أن استفتح هذه الرسالة بتلكم الدعوات المباركة، وهي أن يتولى الله جل وعلا هذا القارئ وهذا المتعلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يوفقه للزوم عبادة الشكر عند النعمة، وعبادة الصبر عند الابتلاء، وعبادة الاستغفار والتوبة عند الذنب. بعد هذا، كما سمعنا، بدأ بمقدمة تمهيدية قبل أن يذكر تلكم القواعد الأربع، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، كما قد مضى معنا. اعلم فعل أمر وفيه لفت الانتباه، وهو منتزع، أعني هذا الأسلوب، من كتاب الله جل وعلا في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله جملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، فهنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يدعو لهذا المتعلم بأن الله جل وعلا يرشده إلى طاعته، والرشد الهداية إلى الحق، الرشد الهداية إلى الحق، وضده الغي، وضده الغي. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة بدل، وقد تقرأ على أنها خبر إن، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أو أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيف هو المائل، والمراد بالحنيفية هنا الميل من الشرك أو عن الشرك إلى التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة حق الله جل وعلا، ولا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. مخلصا له الدين، قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، الله جل وعلا خلقنا في هذه الحياة من أجل عبادته وحده سبحانه وتعالى، وقد أبان عن هذا في كتابه وفيما أوحاه إلى نبيه. ومن ذلك هذه الآية التي استشهد بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا السياق فيه حصر بما وإلا، فالله جل وعلا ما خلق هذا العالم أعني الإنس وكذلك الجن إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى حقيقة عبادة إلا مع التوحيد، وهو إفراده جل وعلا بها. ثم قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو صلى المرء صلوات كثيرة لا تعد ولا تحصى بدون طهارة مع القدرة، فإن هذه التي في ظاهرها أنها أفعال الصلاة لا تنفعه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. فلو فعل ما فعل وقام بعدد لا حصر له من الركعات والسجدات ولم يكن متوضئا وليس ثم مانع، فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، إلا مع توحيد الله جل وعلا. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت تلكم العبادة تماما، كما لو أن تلكم الطهارة تلبس صاحبها بحدث فإن طهارته تنتقض وتفسد. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك نعم. يقول الشيخ: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. الناظر في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني هنا القرآن المتلو، يجد أنه من أوله إلى آخره في التوحيد وفي التحذير من ضده وفي بيان ثواب أهله وعقاب من خرج منه، والنصوص في هذا كثيرة جد كثيرة. كما قلت، القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد، وقد قرر هذا بكلام بديع غاية العلامة ابن القيم رحمه الله في غير ما موطن من كتبه، ومن ذلك في مدارج السالكين. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وتأملوا في هذا الخطاب من الرب جل وعلا، وفي هذا الوحي الذي أوحاه إلى نبيه، بل إلى جميع الأنبياء والرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشا نبينا وحاشا إخوانه من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا لهذه الرسالة أن يقعوا في الشرك. لكن هذا فيه تنبيه على ماذا؟ على خطورة الأمر، أعني الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا اشتدت عناية الأنبياء والرسل بهذا الأصل العظيم الذي من أجله بعثهم ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك من جاء بعدهم، من جاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، نجد شدة العناية بأمر التوحيد والتحذير من ضده. وهذا الأمر وهذا الأصل الكبير هو أعظم ما يميز دعوة أهل السنة عن غيرهم من أهل البدعة والضلال. أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة فاشلة، دعوة منحرفة. كيف لا يكون هذا وقد ابتعدوا عن الدعوة التي أرسل الله جل وعلا بها وبعث الله سبحانه وتعالى بها جميع أنبيائه ورسله. وما خلق الخلق من الجن والإنس إلا من أجلها، وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذا الأمر العظيم. ولهذا نجد أن دعوة أهل السنة في هذا الباب دعوة مفصلة. فمن أهم ما يميز دعوة أهل السنة عن غيرهم من أهل البدعة والضلال في باب التوحيد، أولاً أنهم يدعون إلى التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والرسل، أعني توحيد الألوهية على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ثانياً يدعون إلى هذا التوحيد ويحذرون من ضده دعوة مفصلة، ولهذا لا يكون عندهم إجمال في الكلام في هذا الباب، ولا يقتصرون فقط على المفردة في حديثهم ويمضون، إنما يحرصون على تفصيل مسائله وبيان أحكامه وتوضيح جزئياته. ولعل من أبرز ما يذكر في هذا المقام ما كان عليه الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، انظر إلى رسائله ومصنفاته في هذا الباب يجد المرء العجب العجاب. ولعل أن نذكر فقط كتابا واحدا، أو نذكر رسالة واحدة، كتاب التوحيد، ذلكم الكتاب العظيم المبارك، عقد فيه كم من الأبواب؟ أحسنت، عقد 66 بابا عدا ما استفتح به كتابه، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ساق ما بعد ذلك من الآيات والأحاديث، ثم بعد هذا عقد 66 بابا، في كل باب يترجم له ترجمة تبين عظم فقه هذا الإمام، ثم يتبع النصوص بذكر مسائل توضح الفقه في تلكم النصوص. وهكذا دعوة أهل السنة دعوة مفصلة إلى التوحيد بخلاف غيرهم. ولهذا لا يغتر المرء إذا ما سمع امرأ إذا ما سمع من يتكلم عن التوحيد ويقف عند الإجمالات، فإن هذا خالف دعوة الأنبياء والرسل، خالف ما كان عليه أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليه، أو يقتصر في دعوته إلى التوحيد على توحيد الربوبية والكلام عن أفعال الله جل وعلا، كما قد ذكرت فيما مضى ذلكم المؤلف الذي سماه صاحبه بالتوحيد قبل نحو من 100 سنة، وحصل على ثناء جملة من كبار النصارى في ذاك الزمان وبعض الرافضة. فليست العبرة فقط في الاسم، وإنما المرء وإنما الحقيقة إنما فيما هو تحت هذا الاسم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. الشرك كما قد مضى معنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومنه أكبر وأصغر. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ثم قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. انظر إلى هذا الوصف العجيب للشرك، شبه الشيخ الإمام الشرك بالشبكة، ولو نظرت في الذي يلقي الشبكة والذي دخل في هذه الشبكة تلحظ دقة هذا الوصف الذي أراده الشيخ لما قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. ومن أهم ما يذكر في هذا الوصف تخبط الفريسة أو الشيء الذي اصطاده ذلكم الصائد بهذه الشبكة. تجدها تريد ماذا؟ الخروج، فإذا هي تتخبط في داخل هذه الشبكة يمنة ويسرة بحثا عن ماذا؟ عن طريق للخروج، وليس ثمة طريق إلا الرجوع والتوبة إلى الله جل وعلا والإنابة. فالشرك خطره عظيم جد عظيم، وصاحبه يكون في هذه الحياة في تخبط والعياذ بالله، كما تكون تلك الفريسة في داخل الشبكة، قلبه في شتات إذا ما نزلت به النازلة أو ألمت به المصيبة، تجده يفزع يمنة ويسرة متخبط، القلب متشتت بخلاف الموحد، فإن قلبه معلق بالله جل وعلا ولا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يلجأ إلا إلى الله جل جلاله، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الأمر لله في أوله وآخره، من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى، يفعل السبب وهو يعرف أنه سبب، فلا يتعلق قلبه به، وإنما يتعلق قلبه بالله جل في علاه. هذا هو الموحد، يعقلها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله جل في علاه يحصل له الخير العظيم، وحسبه أن الله حسبه جل جلاله، أي كافيه سبحانه وتعالى. فالمشرك في تخبط بخلاف الموحد. قال رحمه الله: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، الله جل وعلا يغفر كل ما دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره ربنا سبحانه وتعالى، لا بد فيه من توبة نصوح، وإذا مات المرء عليه فهو من أهل النار والعياذ بالله، فإن كان شركا أكبر يكون خالدا مخلدا فيها، وإن كان دون ذلك أعني الشرك الأصغر فلا يخلد في النار. ومذهب جماعات من أهل العلم كما قد أشرنا فيما مضى أن صاحب الشرك الأصغر لا بد وأن يدخل النار والعياذ بالله، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير جد خطير، وكم وكم وكم هي المخالفات التي تقع في ألسنة بعض أهل الإسلام، أعني الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، والنبي وحياتك والنعمة إلى غير ذلك، ما شاء الله وشئت. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد. نعم، كما قد أشرنا، يقول الشيخ هنا: وذلك بمعرفة أربع قواعد. الدعوة إلى التوحيد دعوة مفصلة، والتحذير من الشرك تحذيرا مفصلا، ومن أعظم ما يعين على ذلك فهم ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير فضله على أمة الإسلام أن جعل فيها أئمة، جعل فيها علماء استقرأوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وخلصوا بهذه القواعد وهذه الأصول التي تعين المسلم على جهة العموم، وطالب العلم على جهة الخصوص على ضبط هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، القاعدة الأولى يقول فيها الشيخ رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. نعم، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية المتعلق بأفعال الله جل وعلا، وأنه هو الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك من مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بهذا، أعني بتوحيد الربوبية. ما كانت الخصومة بينهم وبين أنبياء الله ورسله في باب ربوبية الله جل وعلا، وما كانوا أهل إلحاد، ولهذا قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فتلزمون الأمر الذي من أجله خلقتم في هذه الحياة، أعني إفراد الله جل وعلا بالعبادة ما دام هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا مهم من جهتين: الجهة الأولى من حيث معرفة حقيقة الخلاف الذي كان بين أنبياء الله جل وعلا ورسله وبين أقوامهم، وأنه كان في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية. الجهة الأخرى أن يحرص المرء على ضبط حد توحيد الربوبية وكذلك توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية متعلق بفعل الرب جل وعلا، وتوحيد الألوهية متعلق بفعل العبد، بفعلك أنت. الربوبية متعلقة بفعل الله، والألوهية متعلقة بفعل العبد. أنت تعبد من؟ أنت تدعو من؟ أنت تتوكل على من؟ أنت ترجو من؟ تستغيث بمن؟ فتوحيد الألوهية متعلق بفعلك أنت، الذي يجب أن يصرف لله جل في علاه. نعم، يرحمك الله. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذه القاعدة الثانية. الأولى أن تعلم أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. القاعدة الثانية يقول أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى أن لا نعتقد في ذواتهم أنهم ينفعون ويضرون استقلالا، وإنما جعلناهم واسطة. وهذا الأمر هو ذاته شبهة من يقع في هذه الضلالات ويسوغها في هذا الزمان. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع هذا تأمل ماذا أخبرنا الله جل وعلا عن هؤلاء، قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم ربنا جل وعلا بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله، شرك الوسائط وقد اشتدت عناية الشيخ رحمه الله بهذا. ولهذا مما يذكر في مثل هذا المقام لما تكلم رحمه الله وذكر نواقض الإسلام العشرة، الناقض الأول ما هو؟ الشرك بالله. والثاني ها؟ ارفع الصوت. نعم، جعل الوسائط. قال أهل العلم هذا داخل في الأول، لكن لحصول التخبط فيه ووقوع كثير من الناس في باب الشرك من خلاله، أراد الشيخ رحمه الله إفراده بالذكر، أراد إفراده بالذكر. فهؤلاء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ونعتقد أنهم يضرون وينفعون وأن الأمر بيدهم، وإنما نجعلهم وسائط، نجعلهم وسائط. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى فعلهم ربنا جل وعلا ماذا؟ عبادة. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حكم ربنا جل وعلا على فعلهم بأنه عبادة، والعبادة حق الله جل وعلا ولا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة أي التي أثبتها الشرع، وشفاعة منفية. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شفاعة منفية محرمة، لا يجوز لمسلم أن يتلبس بها أو أن يقع فيها. ولهذا قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا، الشفاعة حق الله جل وعلا فتطلب منه سبحانه وتعالى. قال الشيخ والشافع مكرم بالشفاعة، يكرمه الله جل وعلا بالشفاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم صاحب تلكم الشفاعة العظمى في ذلكم المقام العظيم. قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن للشافع أن يشفع، فلا بد من الإذن والرضا. ولهذا في ذلك المقام العظيم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله جل وعلا عليه بمحامد، فيقول له الرب جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ويشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون بعد إذن الله جل وعلا لهم، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله جل وعلا إنما يرضى عن أهل الإيمان، عن أهل التوحيد والطاعة للديان سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، ليس الجميع يعبد شيئا واحدا، بل كما قال الشيخ: نعم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، الجميع سواء، سواء عبد الملائكة أو عبد الأنبياء والرسل أو عبد وليا صالحا أو عبد دون ذلك من الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من الجمادات. من دعا غير الله فقد وقع في الشرك أيا كان هذا المدعو، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا مكرما أو وليا صالحا أو دون ذلك. العبادة حق الله جل في علاه، ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ هنا أن النبي ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، ومع هذا قاتلهم عليه الصلاة والسلام جميعا ولم يفرق بينهم. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الشرك والعياذ بالله. فهذا خطاب من الله جل وعلا، وهو خطاب عام، حتى لا يحصل الشرك والعياذ بالله. ولم يفرق أو لم يفرق في هذا الخطاب بين من يعبد الملك وبين من يعبد النبي وبين من يعبد الولي وبين من يعبد الشمس والقمر أو الشجر والحجر، إنما هو خطاب عام. نعم. قال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. نعم، تأملوا في هذه النصوص التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، نجد أن هذه النصوص قد تضمنت التنوع في المعبودات التي كانت تعبد من دون الله جل وعلا، وجميعها جاءت في سياق ماذا؟ التحذير. جميعها جاءت في سياق التحذير، لأن العبادة حق الله جل وعلا ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وليس ثمة فرق بين من يدعو الملك أو النبي أو الرجل الصالح وبين من يدعو الشجرة والحجرة والشمس والقمر، ليس ثمة فرق بين من يجعل الملائكة والنبيين والصالحين وسطاء واسطة بينه وبين الله جل وعلا، وبين من يجعل الشمس والقمر أو الشجر والحجر أو غير ذلك من الجمادات، ليس ثمة فرق بين هؤلاء وهؤلاء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا حتى يفرد الله جل وعلا بالعبادة، فهذا أمر مهم جدا مهم، وطالب العلم عليه أن يضبط هذا ضبطا جيدا حتى يكون عنده فرقان. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة الرابعة والأخيرة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. تأمل، أولئك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الضلال والبعد عن الهدى والعياذ بالله، يقول الشيخ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لما؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. نعم، أولئك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الملمات والشدائد والكرب كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا ويفردونه بالعبادة والدعاء ولا يدعون غيره، بل إن الأولين حتى من كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر ربنا جل وعلا عنهم قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كانوا في البحر وهاجت وتلاطمت هاجت الرياح وتلاطمت الأمواج وصاروا في شدة وفي كرب، أفردوا الله جل وعلا بالدعاء، دعوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين أي تخليص العمل، إخلاص الدين مخلصين له الدين أي يخلصون هذا العمل، المراد بالدين العمل. ويجعلونه لله جل وعلا. قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون في حال الرخاء إلى الشرك والعياذ بالله، بخلاف حال الشدة. يقول الشيخ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل زماننا من أدركهم الشيخ وإلى يومنا هذا فشركهم والعياذ بالله دائم في الرخاء والشدة. تجد الواحد منهم وهو في داخل بيته وفي راحة وطمأنينة ورغد عيش، إذا ما أراد أن يدعو اتخذ الوسائط بينه وبين الله جل وعلا. بخلاف الأولين، فإن نعم اتخذ الوسائط، وكذلك حاله عند الشدة وعند الكرب تجده يتخذ ذات الوسائط التي يتخذها في وقت الرخاء، بخلاف شرك الأولين فإنهم في وقت الشدة يخلصون العبادة لله جل وعلا، كما أخبرنا ربنا جل وعلا إنما مخالفتهم في وقت الرخاء. ولهذا قال الشيخ أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وهذا يجعل المرء في خوف من الشرك كبيره وصغيره في كل وقت، ويجعله يهتم لأمر التوحيد في كل وقت، ويكون هذا الأمر هو الذي يشغل باله والذي يسعى من أجله في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته وفي حياته كلها، حتى يتوفاه الله جل وعلا على التوحيد. لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجنة للموحدين، لأهل التوحيد. ولهذا قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيحرص المرء على التوحيد غاية الحرص، ويكون هو محل اهتمامه في هذه الحياة، حتى يتوفاه الله جل وعلا على التوحيد. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يحصل هذا للمرء إلا إذا كان قائما بهذا الأمر في حال الرخاء وفي حال الصحة في أيامه ولياليه في هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد، ويمن يلزم هذا الأمر العظيم وهذه العبادة الكبيرة الجليلة، وأن يحيينا عليها ربنا سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا عليها، إن ربي سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.